حصريا على موقع djkimo.com. العمر بدقات القلب وأول مرة يحب، لازم تعرف يا حبيبي إنك ليا. العمر بدقات القلب وأول مرة يحب، لازم تعرف يا حبيبي إنك ليا. طول عمري بقول الحب ده ورماني حبيبي بسهم عيني. فكرين انين عايشين عالحال ده بقالنا سنين، ومليش يا حبيبي غير قلبك بيطبطب عليا. فكرين اننا عايشين عالحال ده بقالنا سنين، ومليش يا حبيبي غير قلب يطبطب عليا. طول عمري بقول الحب ده ايه، واضحك من قلبي على العشاق، ورماني حبيبي بسهم عيني. طول عمري بقول الحب ده ايه، واضحك من قلبي على العشاق، ورماني حبيبي بسهم عيني. حصرياً على موقع djkimo.com.